السر والجار صلي على نور الأعياد والخير والفخر نبينا عظيم الشان والقدر يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شافيا عند الله يا أبا الزهراء بالنصر وبالفرج.